طب اتفضل تعريفات الأصول. طب أعطى بعض التعريفات في مصطلحات علم الأصول نمر عليها مرورا وندخل على الإبانة حتى يعني الإخوة لابد تصبر. آه لابد. لا مش أنتم، أنا أتكلم على. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجويني رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. قال: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. تدرج، هذه مصطلحات أنت تعرف. شوف هذا، هذه دلالة واضحة جدا على بديع التصنيف، مصطلحات تفيدك جدا فيما تستقبله الآن من علم الأصول. طبعا في أيضا في مصطلحات تعريفات، بعض تعريفات المناطقة يأخذونها ويفيدك، ولذلك لابد أن تقول المنطق بالذات لا تتعلم. ما الذي يفيدك في المنطق وعلم المجادلة والمناظرة؟ هذا علم قليل النفع، أنت فقط تأخذ منه ما يفيدك في هذا الباب فقط. ولذلك شوف حتى الإمام الجويني بارز جدا في علم الكلام، ماذا فعل؟ اجتزأ ما ينفع وسكت. هذا ما هذه مصطلحات تفيدك بعد ذلك في مسألة الأصول. نعم. قال: والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لا يعني أيضا خطأ في التصور. نعم. قال: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. قال: وأبواب أصول الفقه. بس خلاص تعريفات ونقف عندها. في قولي الفقه أخص من العلم. العلم كأنه عموم شمول، العلم ممكن يكون دائرة كبيرة، والعلم له تنوع في أجناس. أن تقول العلم علم اللغة، علم النحو، علم الصرف، علم الحديث، علم الإسناد، علم الرجال، علم الفقه، هذا العلم يشمل كل ذلك. الفقه جزء من هذا العموم، الفقه جزء من هذا العموم. يبقى عندك علم الفقه أو علم الحديث أو علم التفسير، فإذا الفقه أخص والعلم عام، العلم عام. وكما قال علمونا: نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. لو قلت زيد ليس بفقيه هذا لا يمنع أن يكون محدثا، لو قلت ليس بمحدث لا يمنع أن يكون لغويا، مفهوم؟ يبقى إذن علم الفقه أخص، لأن الفقه نوع من أنواع العلوم، الفقه نوع من أنواع العلوم، والفقه دقة الفهم، والفقه دقة الفهم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، يعني إدراك هذا المعلوم، إدراك سواء كان موجودا أو كان في الذهن، إدراك المعلوم على ما هو عليه، هذا معنى العلم، هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، سواء كان في الذهن بوصف أو هيئة أو كيفية، أو سواء كان موجودا، هذا العلم. يبقى العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. لذلك الجهل عكس العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. أما الجهل فهو يقول: والجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الحق هنا لما قال بهذا، هذا ليس الجهل، لأن الجهل كما قلنا إيش، الجهل جهلان، جهل مركب وجهل بسيط. هو الآن في التعريف عرفه بالجهل المركب لا الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط معناه الخلو عن المعرفة، عدم الإدراك، خلو الإنسان عن معرفة الشيء، عدم الإدراك بالكلية. إذا قلت للرجل: أمينة نجحت، يقول: لا أعلم. هذا جهل. لكن لو قلت له: هند نجحت، يقول 100% وهي رسبت. هذا اسمه إيش؟ ده من جهل فقط، لأنه ادعى علما، ده اسمه جهل مركب، مفهوم؟ فهو لما يقول الجهل والتصور الشيء على خلاف ما هو به بالواقع، نقولنا العلم إدراكه على ما هو واقع، إنما إدراك الشيء على خلاف ما هو واقع هذا الجهل المركب. هذا الجهل المركب. وهذه المصيبة التي نعيش فيها الآن هو أنه يجهل ولا يدري أنه يجهل، كما قال بعضهم، قال الناس أربعة: عالم يعلم أنه عالم، فذاك عالم فاسألوه، التفوا حوله، هذا الذي لابد أن تعلم منه، وعالم يعلم ولا يدري أنه يعلم، فهذا عالم ناسي فذكروه لتنتفع منه، وجاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فارحموه أو علموه، وجاهل لا يدري أنه جاهل فذاك إيه؟ أحمق. استغفر الله. قال: فهذا أحمق فاتركوه، لا إفادة منه، لا إفادة منه. فإذا تعرفه الجهل والتصور الشائع خلاف ما هو به في الواقع، هذا تعريف الجهل المركب. لذلك كما قلنا: قال زعما حمار الحكيم لو أنصف الناس، ما نقول أنصف الدهر، خطأ، لو أنصف الناس كنت أركبه. فجهلي جهل بسيط وجهل ركيبي جهل مركب، وهو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يرفع العلم ويظهر الجهل، يعني الجهل المركب، لأن المصيبة ليست في الجهل، المصيبة كل المصيبة في الجهل المركب، المصيبة في كل المصيبة في الجهل المركب. لما يأتي رجل في ساعتين برنامج كامل بيتكلم ويقول: وعندي علم ببيوت النجوم وبيوت القدر التي تحدث غدا، فأقوم بأن الساعتين بيتكلم في الكفر ويسميه علما، ماذا تقولون في مثل هذا؟ جريدة كاملة 5 صفحات برجك اليوم، ولا اسمه ايش هذا؟ شوف، اموال طائلة في شيء، هذا الشيء ادخال في علم الغيب. نعم، دكتوراه، يقال دكتوراه في علم الابراج، لحد ما الراجل استأسد على البشر يمشي زعيل له وزعيل اسد، برج الاسد، برج العقرب، برج الثعبان. الغرض المقصود هذا علم، نعم هذا جهل مركب، لأنه لا يدري أنه جاهل. يبقى الجهل المركب أنه تصور شيء على خلاف ما هو واقع، وهذا الجهل المركب هو الذي كما قلنا فيه ما فيه من يعني المفاسد العظيمة التي تحدث للأمة الآن. قال: والعلم الضروري ما لا يقع من نظر واستدلال، كأن تقول أمريكا في الدنيا، في قرية، في قارة، قرية، يا رب تكون، يا رب تكون حارة مش قرية، هناك قارة كاملة تسمى القارة ايش؟ الامريكتين، ولا تسمى انتو ايه؟ في حد درس جغرافيا هنا؟ فيش درس جغرافيا؟ ايمن مات النار. تقول هناك دولة تسمى استراليا، مش هي قارة برضو؟ قارة، فيش حد جغرافيا خالص، قارة، قارة استراليا. في احد يستطيع ان يرد هذا القول؟ ها؟ في احد يقول لك اعطيني الدلائل على وجود استراليا؟ ماذا تقول له؟ العنبر على طول، هذا على العنبر على طول، يذهب على العنبر، انتهى، هذا على العنبر 25 يضع فيه، يضعه فيه. صحيح، لو قال لك ما في مكان في مصر دولة او بلدة اسمها الاسكندرية، صدق. نعم، فاذا العلم الضروري الذي لا تحتاج فيه الى نظر، لا الى مقدمات ونتائج، هذا علم يجسم عليك لا تستطيع رده بحال من الأحوال، لا يحتاج فيها إلى نظر، ولا يحتاج فيها إلى مقدمات، ولا إلى نتائج. كالعلم الذي يقع بإحدى الحوادث بالنظر، مثلا أن تقول في السماء شمس، تحتاج أدلة على ذلك؟ لذلك ماذا قال ابن تيمية؟ قال: ها، ولا يصح في الأذهان شيء، ها، إن احتاج النهار إلى دليل. علم ضروري، يعني ظهور النهار يظهر لك هذا الباب. يبقى بإحدى الحواس سواء السمع أو البصر أو غير ذلك، هذا العلم هو علم إيش؟ العلم الضروري، هذا العلم الضروري. وده هذا الذي قال فيه علماء العقائد أن العلم الضروري، الضروري لا يحتاج فيه إلى إقامة حجة ولا زاد شبهة. العلم الضروري كإيش؟ كتوقير الله، هل تحتاج دليل في هذا؟ هل تحتاج إقامة حجة؟ لا. فلذلك سب الله كفر، سب الرسول كفر، لا يحتاج لإقامة حجة ولا، هذا معلوم كما يقولون معلوم من الدين بالضرورة، مفهوم؟ فالعلم الآخر هو العلم المكتسب، والعلم المكتسب هو العلم الموقوف على الاستدلال والنظر، تأمل تدرك المقدمات والنتائج، المقدمات والنتائج. مثلا كأن تقول بأن البيرة حرام، أو قل ماء الشعير حرام. أنا مش عايز أحرم الناس، ما اسمها ماء الشعير اللي بتشرب؟ تقول البريل حرام. أنا ما أقول بأنها حرام، مش ما أحد يقول أنا حجرت واسعا، أنا ما أعرف عنها شيئا. أنا أضرب مثلا لتفهم كيف العلم الذي يحتاج إلى النظر والتأمل والمقدمات والنتائج. تقول البريل حرام، فالحكم هنا معلوم، العلم هنا الحكم حرام. فأقول لك كيف وصلت إلى هذا الحكم، كيف وصلت إلى هذا العلم؟ أقول بالنظر والاستدلال والمقدمات والنتائج. قال ما المقدمات والنتائج؟ كيف الاستدلال؟ أقول أولا الخمر حرام، وهذا متفق عليه للدليل. فأقول الخمر حرام لعلة، والعلة هي الإسكار. فننظر إلى البريل أو البيرة عشان ننتهي، البيرة، فنجد أن البيرة أيضا فيها مادة الإسكار كما أن الخمر فيها مادة الإسكار. فأقول إذا نلحق الفرع بالأصل، هذا هو علم، علم يحتاج لمقدمات ونتائج حتى تصل تقول والحكم أن البيرة حرام. لما؟ قياسا على الخمر، بهذا نظر واستدلال ومقدمات حتى تصل لهذه النتيجة. الخمر حرام، البيرة حرام، لما؟ قياسا على الخمر. وهذا النظر، النظر. وكما قال والنظر، وقد قال مسلم إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم. وكان الإسناد فيه ضعف، لكننا نستأنس بمثل هذه الرواية. قوله والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. الاستدلال النظر التأمل، أن تتأمل في الأدلة. لذلك قال علماؤنا تأمل تدرك، تأمل تدرك أين الدليل الذي به التأمل حتى تصل به إلى النتائج. قلنا القاعدة عند العلماء تأمل تدرك، لابد أن تتأمل في الدليل. إذا جاءك الدليل تتأمل حتى تنقي عقلك وذهنك ونظرك وتصفي نظرك فتصل إلى النتيجة السديدة. ها هو طبعا يعني ممكن الاستدلال بها ألم يروا أنه لا يكلمه ولا. قال ألم يروا يعني ألم يؤملوا، ألم يدركوا ينظروا، هو لا يرد عليهم حديثا ولا يستجيب لهم دعاء. وهذا نقص، والنقص لا يكون في الرب. الرب يكلم والرب يستجيب، ممتاز. وأيضا ها ممتاز، وإذا جاءهم أمر من أمن والخوف أدعوا به ولو ردوا لرسوله إلى أولي الأمر لعلمه الذين، ولا يستنبط إلا بشدة النظر والتأمل والإدراك. تأمل تدرك، فيكون من باب النظر. وهنا يقول العلماء النظر يكون بالعين ويكون بالقلب، والمقصود هنا هو بالقلب، بالقلب، لأن المقصود بذلك التدبر، كما قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. فالكلام كله على القلوب، لأن التدبر تدبر، قال فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. يقول والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طبعا حال المنظور فيه هو إيش؟ الأسباب والوسائل والأمارات والعلامات، كالقافية لما قال هذه الأرجل بعضها من بعض، فالأمارات وهذه كلها وسائل للوصول للمطلوب. والاستدلال هو طلب الدليل. الاستدلال السين والتاء دائما في اللغة طلب الدليل، طلب الدليل. وأنت طلب الدليل بالنظر، كأن تقول مثلا الأم البنت، قل الأختان محرمتان، الجمع بين أختين محرم، فأنت تنظر في الدليل لما؟ لقطع الأرحام. إذن البنت وخالتها والبنت وعمتها أيضا الزواج منهما أو الجمع بينهما يقطع الرحم، فأنت الآن تقول إذن لابد أن أقول حكم جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها كالجمع بين الأختين. وصلت أنت الحكم، لكن تحتاج في الحكم إلى دليل تستدل، فإما أن تستدل بالقياس لوجود العلة وهي قطع الأرحام، فساد ذات البين هي الحلق، أو تستدل بأنك تبحث فتصل إلى الدليل الظاهر أن السلام نهى عن الجمع بين المرأة وبين خالتها والمرأة وعمتها. بل الاستدلال هو طلب الدليل، تبحث عن الدليل، سواء أن يكون نصا أثرا أو يكون إجماعا أو يكون قياسا. الإمام الشافعي لما جاء الرجل قال تقول بالإجماع؟ قال نعم أقول بالإجماع. قال ما الدليل؟ يبقى طلب من الشافعية أن إيه؟ أن يستدل، ومعنى أن يستدل يطلب الدليل. فالاستدلال سين والتاء معناها الطلب، يعني يطلب الدليل، الذهاب والمجيء، والذهاب والمجيء يقطع الذهن. فأنا أرجو أي أخ يريد شيء يبقى يعني هو كثير الحركة يجلس بعيد عنه بحيث أنه ما يقطع ذهني. فلما جاءوا للشافعي قالوا له ائتنا بالدليل على الإجماع، ما كان عنده، ما كان مستحضر الدليل وطلب الدليل. هو الاستدلال هنا معناها طلب الدليل. يقال أن الإمام الشافعي دخل فأغلق عليه الباب، في طيلة يومه جلس فأخذ القرآن، انظر كيف وهو يعلم مادة الدليل أين، فأخذ القرآن من أول القرآن لآخر القرآن حتى وصل إلى قول الله جل في علاه وما يشاقق الرسول ويتبع غير السبيل، وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ما هي الهمهمة دي، وما يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين من بعد وما يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. قال ويتبع غير السبيل المؤمنين، كان في منازعة على الاستدلال بها، لكن هو طلب الدليل ذهب فقرأ على القرآن بأسره حتى وصل إلى هذا الدليل. فهو يصل الدليل طلب الاستدلال هو طلب الدليل، إما في البحث في السنة الإجماع أو القياس. والدليل هو المرشد إلى المطلوب إما على وجه الظن أو وجه اليقين. الدليل هو المرشد إلى المطلوب إما على وجه الظن أو على وجه اليقين. طبعا الحق أنه أغلبه على وجه الظن. قال والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. هذا الكلام فيه نظر عندما قال الظن هو تجويز الأمرين، وليس كذلك، ليس الظن هو التجويز، لكن الظن هو ليه الراجح. عندنا أمران بينهما راجح ومرجوح، فالراجح ظن والمرجوح يكون وهما. عندنا أمران بينهما راجح ومرجوح، فالراجح يكون ظنا والمرجوح يكون وهما. لو مثلنا لذلك نمثل لأمرين، مثلا شرب قائما، نقول مثلا أين الظاهر والباطن، أين الراجح والمرجوح. نقول عندنا أمران حكم الشرب قائما، فعندنا قولان، قول بالتحريم وقول بالكراهة، ولكل دليل أمرانه الآن. طيب ونقول الدلالة جاءت على ظهور الكراهة لا التحريم، فيكون الكراهة ظن ويكون التحريم وهم، مفهوم؟ الذين قالوا بالتحريم قالوا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرب قائما، قال أتريد أن أشرب معك الهر، قال لا، قال أشرب معك من هو أشرب منه الشيطان في رواية قال استقي. فالآخرون قالوا نعم مع السياق شرب النبي قائما، والأصل عدم التخصيص. قالوا نقول قد شرب من ماء زمزم، قال شرب من شن معلق. فيقولون إذن التخصيص كما يقول الشوكاني، نتنزل معه، نقول قد ثبت عن علي أنه فعل ذلك كما في مسند أحمد، توضأ علي وبعدما توضأ شرب من فضل الوضوء ثم شرب قائما ثم قال لا توضأ رسول الله نحو وضوءه هذا وشرب قائما، ولا أنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب قائما. فيبقى عندنا هذا الدليل، قال صرف من التحريم إلى الكراهة، فتكون الكراهة ظن ويكون التحريم وهم، مفهوم من غير مفهوم. دعك من نجس الدم، نكاح المرأة بغير ولي، عندنا أمران جائز عقد صحيح كلاف الأول لكن جائز، وعقد باطل صحيح. القول الأول باطل وهذا قول العلماء، نعم نأتي بهذا. على المشكلة للأخ، امرأة ولدت وأكرم الله بالولادة فقال لها زوجها سأتزوج الثانية، قالت إذن طلقني، ما فقط لأنه قال أتزوج الثانية طلقني. امرأة متنطعة، هذا أصل، امرأة متنطعة يعني حتى هو لو أخطأ وهو رجل جاهل، يعني في الحالتين يعني عندنا ظن، ده الكل يقين، هو جاهل وهي متنطعة لأنه ما أتى حراما قال سأفعل حلالا، وهو جاهل لأنها في وقت لا يصح فيه أن يقول أتزوج الثانية ولا أنه يصير الغيرة. فهنا الآن اتصال به، عندنا أمران طلقها أو لم يطلق، ظن وإيش هو طلقها، إذن هذا إيه، لو قلنا طلقها، لو طلقها يبقى هذا وهم، لم يطلقها هذا هو الظن، يبقى الراجح ظن والمرجوح وهم. يبقى إذن تجويز الأمرين، نقول أن هناك راجح مرجوح. الراجح هو الظن، والمرجوح هو الوهم. يبقى إذن الظن إذا عندنا أمران، الراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم. يبقى أن نقول فإن استوي أو استوى الطرفان فهو الشك. ما عندنا مرجح، ما عندنا راجح مرجوح، فهو الشك. طيب، قال وكيفية الاستدلال بها. هذا لابد نقول إذا كيفية الاستدلال يعني عندنا الدليل، إما القاعدة الكلية مع كيفية الاستدلال هو اسمها مناط الحكم. هو الآن كيفية الاستدلال مناط الحكم أو تحقيق المناط، وهذا لا يكون إلا من متقن. فهذا يجرنا إلى النظر في من؟ في المستدل. هو كيفية الاستدلال وهو كيفية تحقيق المناط، معرفة إسقاط الدليل على الواقع، على القضية، إسقاط الدليل على القضية. وهذا الذي نحتاجه في زمننا. قد يحمل المرء علما، قد يحمل علما ويحمل دليلا، لكن لا يستطيع إسقاطه على الواقع، لا يعرف كيف يستدل به. لذلك أقول كيفية الاستدلال تحتاج للمستدل، تبحث فيه عن صفات المستدل اللي هو المجتهد، الصفات اللي بدها أن تتوفر فيه آلة الاجتهاد. كأن رجل يدخل يتكلم في مقاصد الشريعة ولم تتكامل عنده آلة المقاصد، آلة الاجتهاد في هذا الباب لم يتقنها، لم يحصلها، فكيف يتكلم في شيء لم يحصل آلته؟ ما يصح. كالذي يشرح كتاب الأصول ولم يدرس كتابا واحدا في الأصول على شيخ من الشيوخ، أو يذهب يدرس فتح الباري وهو لم يدرس الأربعين النووية على شيخ. كيف تكون هذه؟ هذا تدليس على الأمة، ما تصح. فإذا كيفية الاستدلال تحقيق المناطات، معرفة إسقاط الدليل على الواقع، هذا لابد أن يجرنا إلى معرفة الصفات التي لابد أن تتوفر في المستدل اللي هو المجتهد، والآلة التي لابد أن تتوفر فيه. فلابد أن نقول هناك أدلة، عندنا أدلة إجمالية بقواعد كلية تنظر فيها وكيفية يعني صياغتها بأنها قواعد كلية، كظاهر الأمر الوجوب، ظاهر النهي، التحريم مثلا، أو يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد يقيده، يبقى العام على عموم ما لم يأتي مخصص يخصصه، ثم النظر بعد ذلك في معرفة حال المفتي وأدوات أو آلات الاجتهاد عنده، وحال المستفتي، وحال المستفتي، لأن ممكن المستفتي يأتي يعني يأتي المستفتي يعمي على المفتي، هو له مأرب معين فيضيق على المفتي حتى يأتي بالفتوى التي يريدها هو، ويقول خلاص علقها في رقبة عالم. فالمفتي لابد أن يكون مدركا لمن يسأل ولما يسأل وكيف يسأل. لذلك هم أولوا قول ابن عباس لما سئل عن القاتل له توبة قال لا توبة له، قالوا لأن السائل لما جاء متحفزا ليخطب فينظر، فأراد أن يمنعه من القتل فقال لا توبة للقاتل. وطبعا هذا ليس بصحيح، بل هو منهج ابن عباس، وهو قول شيخه زيد بن ثابت أنه لا توبة للقاتل، وأن القاتل خالد مخلد في نار جهنم في هذا الباب. لكنهم يؤولونها على ذلك بالنظر في حال المفتي وحال المستفتي. هذه التعريفات قد انتهينا منها، نصل إلى الكلام على علم الكلام، أقسام الكلام، وإن شاء الله نستبشر خير أننا ننتهي من الكتاب إن شاء الله بإذن الله. تفضل. نعم نعم، التوهم، الظن. طيب، الظن هو الراجح والتوهم هو المرجوح. عندي مثلا الخمر. طيب، لو قلنا استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط، فبعضهم قال حرام وبعضهم قال على الكراهة. قلنا الراجح في هذا هو الكراهة، يبقى الظن هو الكراهة والوهم هو التحريم، المرجوح هو الوهم. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله يحفظكم.